وإن أعملت الأولى فتعمل ذلك بسيني أولك مطابق مذب كسيني أزمرت الفائلة في الثاني إيش دي قدر تنازع تلك أولاك تو زمير دي فائل مؤمني مقدر بكي في الثاني وفعل ثانيكي فكير فعل ثانيكا كذاب فائل مثال لقدار إصاب بالكاتل سهلك رأي ضربت وأكرمني زيدا لأنه قد أخذت تنازعت ضربت وأكرمني رغلا وتو عمل بكو وفعل أولك وذي وجنة زيدا منصوص ويمصر به لضربت فلا أفا أكرمني كهوا بليه مقدر شب أضغ ديتا رجل إزمار قبل ذكر لفظر به ونسبة النفتة لكي تكرت مزيد معمول في ضربت ذكرة نداء رتبة فإغنى مقدم كذلك معمول في قصان بعامل كيلي نجي وجنا قديك كسيهم خلاف نظر والمفعولة أو نقديك فراه خلاف والمفعولة أو تو زمير دي مفعول أماني كثير في لساني كتزاد مفعول خلاف على المختار يعني مقصود داسه تتوصل لأول تعمل ذلك أو دخل ثاني كوات ذلك تتذاتك لا إسم لهي تذكرى مفتول دي لإسم لهي تذكرى مذبا لك مذب مختار داري في ذكرى زمين أمانا ذلك ترى ديسي ودخل اسم لهي مثال مداسي زارباني أكرمتو زيدون نا زارباني نا أكرماني ضربته بالجن غير ما في ذلك المضبوط لأكرم أنه يبرا خير الشخص أضربته في مثل ده في مثل سراء أمنا أدغرس ذلك أبدا وجد هذه تقلق تنازور لا لا مختار مدى أما تبقى غير مختار دالي في ذا زمير خذف قارب لا يوصل لك غير مختار مدى دليل داخل تقلق يجب أن يكون هي تنازور لا أو تصير أول تعمل لك نکا دائم قید دکورا دا مقصول فکر کردی تکرار لکنی منی که آغا اس کی طرح جاد کردی بلو او کچی تا زمیر مانی نیز اجمار کبتا ذکر دائی خوزی دیتا خوزی دیتا خوزی دیتا خوزی دیتا خوزی دیتا مقصول اس کی طرح او دی مذہب مختار داری دادا کچی تا دولا جہار کلا تنازو رغلا فمیان دیتا علی نیز نکتے تنازو خود آغا سورو کی صلاح سادی حدیتا دا مقصول فکر کردی تکرار دائی او کچی تو داشتی تو زمین مانی دولا تا نسائی دی ازمار کبھل ذکر دا ہے تو زر میں ربطن نہیں دو وجہ دا سکتی دلیل یہ داشت ہے کہ مسئول سے کانا خود کاری کہ دا توہم منتی کہ مسئول دی فیل سانی غیر بھی دی مسئول دی فیل آوانا یعنی مسئول دی فیل سانی غیر بھی ادفتش کجا ہے داتا وهم تکیتا دے سیلے کردے کرا مفتول خضر کی مدلتا و داتا وهم کی بھی کہ مفتول دے دو غیر بھی ادفتش نگاہی اللہ بل مفتول دے دو مجھے بل سر خب یا خدا دعا سے علیہم متوازی سے واحد کا نسبت نجد دے بعد تنازو علا نسبت نو ملفوظ مطابق نسل مفتول دے متکاری سارا کیوں متقلم کے پدستا کلم کو کہ زاربانی یا اکرامانی زاربت زید دل تو ایغ مقصد داری اگر دے بازی تنازون آنے آج بازی تنازون آنے اگر دے بازی وارا وقت سلتا متمدی او دلتا ہے تکلا مقصد میں پہلے کانے غیر جو ایدر اکل رہے تھا وہ متواجی وقت سلتا نسل نو مقصود مطابق نسل دے ملک نو مقصود مطابق نسل دے مقصد دے ملک اچھے کلا جلتا جو زارت کو سرا تو زمیر امانے زارت کو ہوئی ہوئے ہیں خدا زمیر وہ تا غزی تا ہے جلائے دانی دا دوارا سرین متوجہ سو اللہ اسم میرے باگی تانا دو اور اس بار قبل ذکر خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا کرنا لائے لیکن ہر کلا جلتا جو معمول وہ دماغ کا بندے پڑا تو معمول قسلان جا عامل کی جو رجبا تم لائے تو مکہ مختصر اللہ بیار سو اللہ اللہ ایمنا مذر یعنی نو کی ازمار او نو حضرت کے کچتا مانع موجود ہو ان یمنع مانع کچتا یہ مانع موجود ہو دے اضمار دے حضرت نہ نفاتیب ہے یو تعید اللہ یرسل نکرہ مسئل ذکر ظاہر ہے لکہ لگا یہ پرہ مثال داستا ہے فیقل ورمہ حسیاتی حاسبانی و حاسب سورنا ازگئی دانی ملتا نکل نانی دے حاسبانی و دے حاسب سورما کی تناظر غیر پدا ملتا نکل کی او تو عمل مرکرائی دے وفیل اول تا محاسبانی سیل فا سیل دائی دنگی مفتل دیلی داورا سے ازگئی دانی فائل لکی اذا ذات قضات دا متعلقنا دا تبرا مفتل خریف احاسب تو سیل فائل ہوا دنگی مفتل دیلی دادا کا تقاضا تو دا من تعلق اللہ کے پرام کلی ہے نسلام تعلق اللہ کے نو اولا اس لئے امان کے تنازو رولا تنازو کے پرام حضرت کو رکھتی یو داس کی کہ دے حسیب تو ہما دے پرام مفتول کانیا حضرت آبی حضرت تیو مفتول دے افعالی کلی دے داخل لے رو او یاوی ذکر کانی یو دولا زمین امان وده ازمار نه هم دل آمانه هم وجود داری لیکن ده ازمار نه آمانه هم وجود داری خسی ده ذکر کنید حضر که تکرار ده خود ضروره از ده ازمار نه ده عزق نه آمانه هم جواب کنید یه مفعول ده خالی کنید نه حضر که بیسی مرتبه هم وجود داری حضر که نجده و ایزا ده ازمار نه تمانه آمانه آد آده ده حسیب تو هم آده کرا که تتا مفعول کنید زمیر مانی نو یو زمیر مفرد یو دی تشمیلی تاکہ میرے مفرد میں خدا سے ہوئے رہی تھی حسد تو ہما ایا ہو مدعوہ ایا ہو زمین ودہ ملتا لکن کا رہا جنہا میرا جو جو مجھے مطابقت شروع آئی ہم مفتول سانی دے حسد تو دے مفتول اول سرہ نسے مطابق پر افراد پر تشکل رکھتی اور دل دا ضروری جو ہم مفتول اللہ مالے کلو کی پر افراد پر تشکل دے ملکو سرہ مطابق کی لیکن آپ آسل کو مجھنا ہو خارج اکتاب دنیا زمین مانے کا حسبتهما اياهما المتوقف في مقتل اول كان رغاي وقول الدراجو ده مرجع متوقف لرغاي ده كان مرجع مقتل كان مفرد اياهما زمت ولك ازمار نما يا مجدك هذا قد فرام على مجدك ده ده وجنا الى حسبتهما ده فرام مقتل ظاهر كا ذيك ده كمنتل كمنتل ظاهر منتل كمنتل اس پدر مثال بلو یہ ادراج طلبہ مثال کے قصد اعتراض دادا کہ تو خاسبنی ہوگا حاسبتو ہما تنازو خود بلکوش کانا امین تعلق اللہ کیا اسی طرح تنازو خود تا یعنی کہ دوارا فعلین متوازیوی ویوئے سن انہی دوارا تا قضائی واجی یوانا ایزا تا ضروری تا قضائی دوارا دوارا آتا کہ غلط ہے تنازو خود تا یعنی کہ دوارا اسن دا ایوئے سن تا متوازیوی او دولا ایوئے سن تا متوازیوی ذکر دا حاسبانی ادھر تک ازا کو ادھر پر دا مفتول سانی مفرد ذکر مفتول اولی مفرد ایسی ہے نو گرہ ام توجی تو ملتا لکھا احاسب تو ہما ادھر تک ازا کو کہ مفتول سانی دا ایک تسمی آجی ذکر مفتول اولی تسمی آجی نو ام توجی تو ملتا لکھا نیو ملتا لکھا انتا متوجی تا بل ملتا لکھا انتا متوجی تا توازن ہے زمین سے واحد تانس والا بسرہ جتا ہے تانا تو یہ ادھر دکھنا تو جواب کرائیں گے جو دلہ تا ادھر دل پہ علیہ تنازل کی مادو دا پدر اعتبار کرا دو کہ ہر یو پیل تقاضا دے جگہ کچھ مفتلی سنید ہے ذات متاثر دے انتلا کی پدر کی گلہ نہیں دے ہر یو پیل کچھ تقاضا دے کہ مفتول سنی رہے ذات متاثر بالانفراد من تک کہ قد انا در دے افراد تسویت لے جدہ دنا قطر آنا روپ لے تو پتا کہ وہ دولا سے آئی ہے کہ اہم دل جگتا قضا کو تو مفتول سنی ذات متاثر بالانفراد انا بل سے رہا ہے جس میں واجنا دل جگتا سکل متوازد سے رہا ہے وقول قمر ایلتی فیدہ دنا دارت سے متانت جواب ہے کہ استدلال دے اس دنے میں کسیو نے پدخلا مدعا مذہب بندی کہ عمل میں تول سے لے اول قدا آجہ کی قدا بندی یہ دلیل پر سلائی دائی دا سیر دے امرو کئی دوی دلیل لاستے دائی لأنه في تفسير كتاب أفاني ولم أترك قلبي من المال لا يوافق رأي الشيخ ذو لكن أفاني ولم أترك دوارا ذلك تنظر ولي فقليل كي أفاني ذلك تكذاك تقيل لي برا فائل كي أو لم أترك دوارا تكذاك تقيل لي برا مخلجه لكن فائل كي زمي أنا تكون مقدر وجبر أو ذلك تقليل ذلك تقع فائل فصيب مليف فائل لي وفضل عمل لك فائل أولتا ولا كان يتعلم مرفوعه فقط أولا قد تستيل أول تعمل مرفوع لا رب من هذا الجواب سدى قول إبراء القيس كفاني ولم أكن مستجيب من المال ليس منه قد بل تنظرنا نبي لفساد المعنى لذلك لا فساد المعنى اللي تتجيب تنظر حسين لا رب سدى لبل تنظرنا نبي سنين دا مستجيب فساد لا رب مستجيب فساد لا فاسد هذا فساد جانب لدينا نبي Kita ini baru tanah dunia terjadi, ini baru tanah dunia. Sendiri, ketika di kafan ini dilakukan itu, di baru tanah dunia itu baru kita harus berkali kita mengistimad di tanah sini dalam dunia besar dan, atau istimad di tanah sini bahasa lagi, dalam bahasa dunia lagi macam, itu dari dua ramu kita wajib berkali kita dua ramu kita wajib. Sendiri istimad di tanah sini dalam dunia, atau lagi, ada, dasar lagi, kita sudah dah siap cikin lagi. نعم فقد لا فقد ما لو ترى لك اما كنيت جاي اخذ ولو ان ما افعال ابنا معرفه او كلمات لو كنت باقي ذا كان غاد اتكلا قصص جدا تهني لو كان جدا مثبت لي منسي جدي اكم منسي مثبت لي جدي درن كنت بلا سر جدا من شكر اتي يرى هذا حكم لك اتكلا تعالى فلا ولو ان ما افعال ابنا معرفه لأن هذا شرطة ومثبت قائد لحق مالا منسيسي ساموس قائد يتلاجي تغلق من دي قراء فلنك سائد منا نفلق نيك تفاني لأن هذا جذاب هذا مثبت لحق مالا منسيسي احمود قراء وكفايات حق للاي خليطة متواجهة لسكي ملك نيك هذا لم أسلوب عطف قائد وكفاني منيك ومثل قولي وكي معطوب بذي بني يديك ومتن كيوي مثل ليك ومتن كيوي وزير هاي منسي مثل منسي ومثبت يقرد لي ومونا طلبا ولا يلسكمون بلك مانا يساكي كذير طلبا ولا يلسكمون مثل صدا يدري تروانا يزد ساعي النسل جدا غلط ما عيسا تفرا أبي أولاسي ليه كذير طلبا وان خالق ساعي الله ما نرد ومانا أزمع كساعي وقعد المصاري بوالا بحجر لي لا اجتماعي مثلا سيئنا لا شانا بلاد ما تقولا تتفاني ألم أطلب ولا متواجد له كنيسة لذا تاني متواجد كفاني متواجد له كنيسة لما لا كدا مدر فرالش كمل في حياتنا كو أيام برا فعلية أبو تسلم أتلو أيام دي برا مفهومي دا كنيسة لا يصير نم توجد أيام دي برا مفهومي بل فعلية على الحالة كذا ولم أتلو المجد المؤثر لا أمو نطلع ولا أقعد زي ذا إني ذا أطلع ما نادا ذا أطلع Berarti ini masalah, tidak akan lagi. Terus timur talam, maka dia nak berhentikan. Tidak agak, dan tidak ini talam. Akainah pada dunia. Semuanya tidak ada agamat yang mu'asal lagi. Awas dibagi sehari lagi. Walakinna ma'as'alim majbin mu'asal lagi. Lain ura tak jawab. Lekin itu saya tadi ada majb, ada berdida ini di perak. Wal majbal mu'asal lagi. Dia beri soal sehari. Agak berdida ini, kala-kala khasalah wajib. Dia mau مو انصار كلي مونتا مدايني ابا بيطلع دونا نصر ما يسيب دونا